القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: يقول المولى سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فنلاحظ أن هناك من يطوف ماشيا وهناك من يطوف راكبا، فهل لو كان الشخص قادرا على الطواف ماشيا ولأجل الزحام طاف راكبا هل يجزئه ذلك؟ ثم يقول السائل: وما هي أحكام الطواف؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم المناسك وقال: خذوا عني مناسككم. ولقد طاف صلى الله عليه وسلم ماشيا وطاف أيضا في بعض المناسك راكبا، وذلك لكي يبين للصحابة الكرام أداء المناسك أيضا ولكي يراه الصحابة حتى يسهل عليهم الاقتداء. والطواف يبدأ باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن، فبالإشارة إليه إذا تعذر ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، واللي بسطح الحاج شيئا من ذلك استقبله وكبر وهلل، استقبل الحجر وكبر وهلل وحمد الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عامر بن واثلة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن، أي العصا الموجه. وإذا عجز الحاج عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه كأنه واضع يديه على الحجر، ثم يجعل الحاج البيت على يساره ويمضي على يمينه فيطوف 7 أشواط، يرمل في الأشواط 3 الأولى. نعم. ثم يمشي في 4. ما معنى يرمل فضيلة الدكتور؟ الرمل على الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ومعلوم أنه لا رمل على النساء. وروي في سبب مشروعية الرمل أن قريشا دمن الحديبية قالوا: إن الرسول، إن محمدا في نظرهم وأصحابه يعني بهم هزال، وجلسوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، فقال لأصحابه: ارملوا أروهم أن بكم قوة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليمين. فضيلة الدكتور، نعم. نعود إلى واقعة السؤال. نعم. هل يجوز له أن يطوف راكبا من أجل الزحام؟ نعم، الأفضل أن يكون ماشيا وأن يكون قريبا من الكعبة، ولكن لظروف الزحام وظروف الصحة وظروف المرض وما إلى ذلك لا مانع أن يركب الشخص، يعني يطوف راكبا عن المركبات الموجودة حاليا الحديثة. نعم. وسواء في الدور الأول أو في الدور الثاني أو الدور الثالث حسب يعني ما أمكن، كل ذلك طالما حول البيت فهو طواف مقبول إن شاء الله. ما هي أحكام الطواف كما جاء في رسالة السائل؟ أن يبتدئ كما عرفنا الحج من الحجر الأسود، إن استطاع أن يقبله وأن يلمسه هذا شيء طيب، إذا لم يعني يؤذي الناس، إذا تعذر عليه أن يشير إلى الحجر كما عرفنا فلا يؤذي الناس. وعليه أيضا أن يكون يسن أن يطبع، للطباع معناها أن يكون الكتف الأيسر مكشوفا والكتف الأيسر يعني مغطى بالرداء. في كل الأشواط يا دكتور؟ في كل الأشواط، نعم، خاصة في الأشواط 3 الأولى مع الرمل، حتى يظهر من نفسه القوة تأسيا بما كان عليه الحال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في حاجة في عمرة القضاء، ولكن بقي الحاج بقية هذه السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع أيضا كان مطبعا وكان رمل أيضا، مما بقيت السنة إلى الآن إن شاء الله. أيضا عليه أن يكون متوضئا، يعني جمهور الفقهاء لابد أن يكون متوضئا، لأن الطواف صلاة، غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام، ومن ثم فإذا تكلم لا تكلم إلا بالخير. عليه أن يجتهد في الدعاء وفي الذكر، ولا يتكلم إلا بخير، لأن الطواف طبعا طالما أنه يعني كالصلاة، غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام، لا يتكلم إلا بخير، من القرآن أو من السنة أو نصيحة لمن يذكر الله تعالى، يدعو لمن طلب منه الدعاء، يطلب يدعو. وعليه أن يستلم أيضا حجر اليماني، الحجر اليماني أيضا لأنه على قواعد إبراهيم عليه السلام، قواعد إبراهيم عليه السلام، الحجر اليمين والحجر الأسود هما على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان سيدنا الرسول كان يقبل الحجر اليمين أيضا، ويقبل يده بعد أن يلمس الحجر اليماني. الطواف طبعا إذا حدث كانت هناك فريضة وقيمت الصلاة مثلا للظهر أو العصر، يعني ولكن فضيلة يخطأ. الدكتور، من أجل الزحام الآن ومن أجل هذه الظروف الموجودة الآن، فلا حرج على من يطوف في تقبيل الحجر أو في استلام الحجر اليماني، لا حرج طالما أنه يشير، خاصة ونحن في هذه الظروف، من يشير إليه قد سجل اسمه إن شاء الله ويشهد له الحجر يوم فيكفي القيامة. الإشارة فضلت الدكتور، يكفي الإشارة، نعم، يحازي ويشير ويبدأ المناسك والمناسك، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة نادية كاف عين، تقول في رسالتها: نريد أن نتعرف على فضل الأيام العشرة الأول من شهر ذي الحجة، وما حكم صيام تلك الأيام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم الأربعة ومن أشهر الحج المعلومات، وأيامه العشرة الأولى هي أفضل أيام العام كما صحت بذلك الأحاديث النبوية. ففي الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع بشيء من ذلك. وفي لفظ عند الطبراني: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالصيام في هذه الأيام العشر من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه، ما عدا اليوم العاشر يوم العيد فصيامه محرم كما هو مقرر. وفي الحديث عند أبي داود بسنده إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ولا يمنع من القول باستحباب صيام هذه الأيام ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فضيلة الدكتور، كيف نوفق بين هذا الحديث وهذا الحديث للسيدة عائشة؟ نعم، ذهب الفقهاء إلى استحباب صيام هذه الأيام عملا بالحديث الأول، وتأولوا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالوا إن قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط لا يلزم منه عدم الصيام في الواقع، حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام. فالحديث المثبت لصيامها مقدم على الحديث النافي، لأن راوي الإثبات معه زيادة علم لم تتحقق لمن نفى الصيام كما هو مقرر في علم الأصول. كما يمكن أن نحمل حديث النفي على العارض والطارئ من الأمور له صلى الله عليه وسلم من سفر أو غيره، وحينئذ يزول الإشكال. لكن أوكد هذه الأيام وأفضلها يوم عرفة، اليوم الذي يقف فيه الحقيق متجردين ملبين لله تبارك وتعالى ضارعين إليه. فالحجاج يتقربون إلى الله في ساحة عرفات بالذكر والدعاء والتلبية، وغيرهم من المسلمين يتقربون بالصيام. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. لكن لا يشمل استحباب الصيام أهل عرفات، فالجمهور على أن هذا الاستحباب إنما هو لغير الحاج. ففي المسند عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات، وقد رآه الصحابة صلى الله عليه وسلم وهو يشرب عند خطبته فيهم بعرفات كما في الصحيحين. زد على هذا أنه يوم عيد واجتماع لأهل عرفات، فلم يشرع لهم صيامه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.